هذا الظاهر أنه محامل جماعة التبليغ، يقول ذكرتم في درسكم السالف أن جماعة التبليغ من 72 فرقة التي في النار، هذا وعيد، قلت وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة، 72 على 73 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالثنتين والسبعين فرقة تعرضت للوعيد، لكن لا يقتضي أن يعني من تعرض للوعيد ومات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. فالثنتين والسبعين فرقة أنا قلت أنهم من الثنتين والسبعين وليسوا من أهل السنة والجماعة الناجية، الفرقة الناجية الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء فرق من فرق الأمة، قلت من المسلمين، لكن صاحب السؤال يعني لا يعقل ما يقال. هو طبعا يقول فأين يظهر خلافهم لجماعة السنة والجماعة؟ أنا كأني متوقع هذا السؤال، ولهذا أحضرت أي نعم بعض الأسلحة. هذه الرسالة يقول تحتوي على فتوى 11 عالما من علماء العصر كالشيخ محمد بن إبراهيم وبن باز والألباني وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم، يعني في جماعة التبليغ، الله المستعان. فوجه مخالفتهم أولا يعني الحزبية ظاهرة فيهم، ولا ولاؤهم ليس ولاؤهم لبعضهم لشيوخهم، لكن شيوخهم لم تنعقد لهم ولاية، لم تبايعهم الأمة، فهم عبارة عن جماعة وليسوا هم الجماعة، لأن الجماعة الموصوفة لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هم ليست لهم إمارة، يدعون أن لهم أمير، لكن هذا الأمير لم يعترف به، لم يعترف به، لم يعني أصحاب الحكم لا يعترفون به، إنما هم صحيح جماعة باعتبار المعنى اللغوي، لكن ليسوا هم الجماعة المرادة، المراد الشرعي بالجماعة. ثم هم من انضم إليهم أطلقوا عليه الهداية فهو منهم، ومن لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة، نعم يحتاج إلى دعوة، ما انضم ما اهتدى، إلى الآن ما اهتدى. ثم يعني كما يقول الشيخ عبد العزيز ليس عندهم بصيرة بالتوحيد، لا يميزون بين الشرك والتوحيد، ولا يميزون بين البدعة والسنة، ويعملون أعمالا يتقيدون بها ليس عليها دليل من السنة، خروج 40 يوم والخروج 4 أيام والدروشة هذه، حتى أنه قيل لنا أنهم يأتون إلى المجاهدين الذين كانوا يجاهدون الشيوعيين، يعني برزوا ونصبوا صدورهم للقتال، لقتال الشيوعية، يأتون إليهم ويقولون اخرجوا معنا في سبيل الله، لغدوة في سبيل أو روح، يستشهدون بهذا الحديث ويجعلون سبيل الله هو ذهابهم، سياحتهم ودروشتهم. أي نعم، يعني يحرفون معنى الجهاد. الصفات الست، أي نعم، كل صفة يعني كأنها بديل أركان الإيمان الستة، يقولون الكلمة الطيبة يفسرونها بغير تفسيرها، لا إله إلا الله، بأنه لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله سبحانه وتعالى، وتفسيراتهم كلها يعني مخالفة. وهناك أشياء كثيرة، آخر ما ينتهون إليه أنهم يبايعون على 4 طرق، من وصل منهم وبلغ يبايعونه على الطرق الأربع، الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية، كل هذه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. على كل حال من شاء أن يطلع على هذا الكتاب فهو موجود، موجود الظاهر في مكتبها بعنوان الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ الدعوة، دار الإمام أحمد، موجود ومطبوع. أي نعم، يمكن هذا الشيخ، سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال في إجابة سؤال حول جماعة التبليغ، قال: وجماعة التبليغ عندهم جهل وعندهم عدم بصيرة، وإلا عندهم تحمس. ثم قال: ما عندهم بصيرة في العقيدة، ولا ينبغي الانضمام لهم إليهم إلا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجههم. هم اللي ينضم لهم ما يسمعون منه، لازم هو يعني يدور في منهجهم في صفات السب، وليكون معهم في إيضاح الحق، أما عامة الناس لا. ثم قال: وإلا عندهم حماس وصبر، ونفع الله بهم في أشياء، وأسلم على أيديهم أناس. أنا قلت إنهم مسلمين لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة، ممن تعرضوا للوعيد، فمن أسلم على أيديهم صار تبليغي، صار من المسلمين تبليغي. لكن شأن من سعادة المسلم الجديد أن يكون على يد صاحب سنة فيكون سنيا، من أسلم على يد شيعي صار شيعي، من أسلم على تبليغي صار تبليغي، من أسلم على يد خارجي أو إخواني صار إخواني، هكذا. لكن من سعادة، من تمام سعادة المرء أن يسلم على يد يعني سني على الإسلام الكامل الخالص. نعم، قال: ولا ما عندهم بصيرة في العقيدة. ثم أمر بتعلم العلم للموثوق كابن كثير وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وأئمة الدعوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والمشايخ أئمة الدعوة، والدرر السنية وفتح المجيد. ثم نهى عن الانضمام لجماعة التبليغ والإخوان المسلمين، ثم ذكر أنه ليس عند جماعة التبليغ دعوة للعقيدة لذا كثر أتباعه. حقيقة العقيدة أمرها يعني عزيز، يجمعون وكثر أتباعهم ما هب ودب. يقول هذه الإجابة بتاريخ 27 من شهر 3 1413 شريط بعنوان فتوى حول جماعة التبليغ والإخوان المسلمين، وراجع كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المجلد الثامن صفحة 331، هذا موجود عندي. أي نعم، وفيه آخر فتوى قالها في جماعة التبليغ، وقال العمدة على هذه الفتوى وما سبق كله، يعني قال مستشاره محمد بن سعد شويعر أنه جمعها ومزقها بيده. فقال في إجابة سؤال آخر: لا يصح التعصب والتحزب لجماعة التبليغ ولا الإخوان المسلمين. مصدر التحزب والتعصب أن من استجاب لهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لهم فيحتاج إلى دعوة، يعني ما يرون إلا ولا وولاءهم ليس لهذه الدولة التي انعقدت البيعة لولي الأمر فيها انعقادا شرعيا، ولا لعلماء هذه البلاد. هذا من ناحية التعصب، من ناحية الولاء. قال: وأما نعم، وأما وقال: أما الانتساب إليهم لا، ولكن زيارتهم للصلح بينهم والدعوة إلى الخير وتوجيههم للخير ونصيحتهم لا بأس. يقول كانت هذه الإجابة بتاريخ 6/12/1416، راجع شريط القول البليغ في ذنب جماعة التبليغ. وسئل رحمه الله: أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة؟ فأجاب غفر الله له: تدخل في 72. يعني ما قال في الفرق الهالكة، لاحظوا السؤال الجواب غير، قال تدخل في 72. من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. المراد بقوله أمتي أي أمة الإجابة، أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة، نعم، الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. لكن 72 فرقة يعني ما خرجوا من الملة، إنما خرجوا من السنة والجماعة. فقال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72؟ فأجاب نعم من ضمن 72. والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72. قال ضمن دروسي في شرح المنتقى في الطائف، وهي في شريط مسجل، وهي قبل وفاته رحمه الله بسنتين أو أقل، وراجع شريط القول البليغ في ذم جماعة التبليغ ومطوية أقوال علماء السنة في جماعة التبليغ. قال تنبيه: كانت لسماحة الشيخ رحمه الله فتاوى قديمة فيها تزكية للجماعة، ثم بعد ذلك لم يعد يزكيهم، وصار في فتاوي يحذر منهم ويبين أنهم جهال في العقيدة، وينصح طلاب العلم خاصة بالخروج معهم لدعوتهم وإصلاحهم. أفاده تلميذه فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله. هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي سئل عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، فقال الشيخ رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله لكنه في سبيل إلياس. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة، ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الإسلام فهو جهاد في سبيل الله، وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. قال: وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدع في أي مكان، كانوا هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. انتهى. فتاوي ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المجلد الأول صفحة 174. على كل حال كلام المشايخ يطول، إنما يكفي يعني ما ذكرته جواب لصاحب لا ينكر، لكن هم لا يقبلون هذا. أنا جربت، هم لا يقبلون أنك تأخذ كتاب التوحيد وتعقد لهم درس فيه، وإذا أنكرت عليهم شيء قالوا اسألوا علماءكم، أنت لا تفرق، لابد أن تنتظم في منهجنا البيان والصفات الست وما أدري كيف، يعني منهج هم مسوينه، بحيث أن الخارج معهم إما أن يدخل رقبته في هذا الشرك وإلا يرفضونه. هذا هو الواقع الحقيقة، وأي واحد خرج معهم يقول لي إنهم قبلوا نصحة، أو أخذ معه كتاب أو أنكر الشركيات فقبلوا منه هذا. أنا خرجت معهم ليلة واحدة وبت معهم، لكن هذا في عامي تقريبا 83 هجري، كنت إمام مسجد وأخرجوني من مسجدي وعرفتهم على الحقيقة. نعم يا أخي أرجو، يا أخي أرجو، أنت لا تتعصب، لا تتعصب لهم، لا. اسمع اسمع، أيه أنت كثير المعاصي، والآن الآن صرت تبليغي، اسمع اسمع الآن يا أخي اسمع، أنا لا أدافع عنهم، لكن وش أكثر من هذا؟ وش كثير المعاصي والآن صرت، وش أكثر من هذا؟ كلامك هذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة، كلامك هذا كلام كلام عصبي، كلام عصبي، كلام متعصب، وليس متعصب على كل حال. كل أنا الآن عند أقدام تقول لا يسمعون إلى علمائي، أنا الآن وإما في عالم بجلس بقدم. يا أخي يا أخي اسمع اسمع بارك الله، تلبيس تلبيس تلبيس تلبيس، ما سمعت؟ أنت ما تفقه، معنى هذا أنك حاط في ذهنك شيء وتريد فرضه ولا تريد أن تسمع من أحد شيء، ليس هذا هو طريق الحوار أو الجدال بالتي هي أحسن. أنت صاحب دعاية الآن تدعو لهم. خلاص اسكت اسكت اسكت برد، اقول لك اسكت، اقول أنت هذه حقيقه يعني لازم يعرف الكل. لا لا انه كل هالموجودين الان مزاحمتك اياي بهذا الشكل واعتراضك بهذا الشكل ليس من منهج اهل السنه والجماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول هذا مشكله التعصب، الله المستعان. التعصب هذا اريقت به دماء، تقاتل الناس بسبب التعصب، الله المستعان. هذا مصدر ذم جماعة التبليغ، هذا التعصب. خلاص اسكت اسكت بارك الله فيك، اسكت اسكت الله يعافيك، اسكت الله يعافيك. التعصب انك ذم جماعة، اسمع بارك الله فيك. كل يتحدث ب